نعود إلى الرواية المعتمدة الآن، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي القرطبي. نتعرف على صاحب الرواية ونذكر بعض جوانب ترجيح هذه الرواية على غيرها واعتماد أهل العلم عليها. فنقول هو يحيى بن يحيى ابن كثير ابن وسلاس، وبعضهم يقول وسلاس يزيد نونا، ابن شملال الإمام الكبير فقيه الأندلسي أبو محمد الليثي مولاهم البربري المصمودي الأندلسي القرطبي. أسلم جده وسلاس أو وسلاسا على يد يزيد بن عامر الليثي، ليث كنانة، فنسب إليه، نسب إليه نسبة ولاء، لكنه ليس ولاء رق وعتق، إنما هو ولاء إسلام، كولاء من؟ كولاء البخاري إلى الجعفيين. البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم. هل كان جعفيا عربيا صليبة؟ الجواب لا، لم يكن عربيا، والجعفيون هم قبيلة يمانية كما نعرف. البخاري رحمه الله تعالى لم يكن جعفيا صليبة، إنما كان جعفيا بالولاء. وهل كان ولاؤه ولاء عتق؟ لا، ما ضرب عليه الرق أبدا، لا هو ولا أبوه ولا أحد من أجداده، إنما أسلم جده المغيرة على يد اليمان الجعفي. اليمان الجعفي، اليمان هذا كان أمير بخارى حين فتحها المسلمون، كان أحد أمراء بخارى من العرب المسلمين، فأسلم المغيرة على يده وكان مجوسيا، أسلم على يده، فصار ولاؤه وولاء ذريته من بعده للجعفيين. فالبخاري رحمه الله تعالى جعفي ولاء. كذلك يحيى بن يحيى الليثي هو ليثي بالولاء، وليس هو من كنانة صليبة. ولد رحمه الله تعالى سنة 52 و100، سنة 152، وكان مالك رحمه الله تعالى يسميه عاقل الأندلس، رحل إليه بعد أن سمع الموطأ وقدم إلى المدينة، ولازم مالكا حتى سمع الموطأ كاملا، مع أنه كان قد سبق أن سمعه في الأندلس من شبطون عبد الرحمن بن زياد، لكنه مع ذلك أراد أن يعلي إسناده وأن يلتقي بمالك وأن ينال شرف التتلمذ على مالك، فسمع منه الموطأ كاملا إلا ورقة واحدة من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها من مالك أو لا، ولذلك احتياطا كان يروي هذه الورقة، يرويها عن زياد عن مالك، عن زياد عن مالك، لأنه شك هل سمعها من مالك أو لا. لماذا كان يسميه مالك عاقل الأندلس يا أخوان؟ قصة الفيل، أحسنت. مالك يا أخوان كان رجل مهاب، مهاب جدا جدا جدا، كان مثل الأمراء في زمانه، كأنه أمير، الناس كانت تهابه هيبة عجيبة. وقصة قدوم الشافعي عليه تبين هذا، تعرفون كيف قدم الشافعي؟ قلت لكم بالأمس أن الشافعي حين أراد أن يتتلمذ على مالك رحمه الله تعالى استعار نسخة من الموطأ وحفظه في 9 ليال، ثم أراد أن يرحل إلى مالك، ومالك كان يقرأ عليه كبار أئمة الدنيا يرحلون إليه كعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ومن في طبقتهم، فهو يريد أن يجد رجلا يشفع له عند مالك حتى يدنيه مالك رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن الشافعي من أسرة معروفة في مكة، هو مطلبي من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون إيش معنى مطلبي؟ المطلب هو من هو؟ هو ها؟ هو أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وعمه عبد المطلب، فهو من أسرة معروفة في مكة، فذهب إلى أمير مكة وطلب منه أن يشفع له عند مالك حتى يقرأ عليه الموطأ، فكتب له أمير مكة كتابا إلى أمير المدينة ليشفع له عند مالك. فجاء الشافعي بالكتاب إلى أمير المدينة، هو إذا فيه أن هذا الرجل من أهل العلم ومعروف في مكة بالعلم، وأنه قرشي مطلبي وقد حفظ الموطأ يريد يقرأ عند مالك. فذهب الأمير بنفسه إلى مالك، فمالك كان ذا هيبة، ولذلك لما ذهب إليه طرق الباب، خرجت الجارية وإذا الأمير على الباب، سألته ما الذي أتى بك؟ قال يريد يقابل الإمام أبا عبد الله مالك. فأغلقت الباب ودخلت، ثم خرجت بكرسي وضعته عند الباب ودخلت. الكرسي لمن يا عبد الكبير؟ تركت الكرسي على الباب ودخلت، وبعد قليل خرج الإمام مالك وجلس على الكرسي. طلع لمن؟ للإمام مالك. وسأل ما الذي أتى بك أيها الأمير؟ كل هذا الكلام فين؟ في الشارع، كل هذا في الشارع. فقال له هذا رجل من أهل العلم من مكة وكذا، وقد أرسل إلينا أمير مكة يطلب منا أن نشفع له عندك. فالرجل كان صاحب مهابة، كانت له هيبة، ولذلك كل من ترجم له يذكرون هذا عنه أنه كان مهاب، وأنه كان ما يتكلم إلا إذا سئل، وإذا سئل وأفتى لا يناقش، لهيبته لا يناقش، ما في أحد من طلابه يناقش ويقول أو يرد عليه القول لماذا هكذا، خلاص يسمع الكلام ويمشي. وإذا سكت الإمام مالك سئل سكت، لا يجرؤ السائل أن يعيد السؤال مرة أخرى، إذا سأله وسكت خلاص ما يعيد السؤال إليه. فكان ذا مهابة، ولذلك كان يميز الرجال. ولذلك لما سمى يحيى بن يحيى الليثي سماه عاقل الأندلس لقصة كما ذكر الشيخ، قصة الفيل. كانوا جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب حوله، أيامها ما في هذه الصور ولا التلفاز ولا القنوات ولا في وسائل تنقل لك ما لم ترى. الذي ما رأى الفيل في حياتنا الآن رآها في الصور وفي القنوات وفي التلفاز، لكن في ذاك الزمان الحيوان الذي ما رأيته بعينك لا تعرف شكله، لا تعرف كيف هو. والجزيرة العربية لا توجد فيها الفيلة، فجيء بالفيل إلى المدينة، وإذا بالناس تصيح خارج المسجد الفيل الفيل جاء الفيل. فصار الطلاب يستأذنون ويخرجون، يريدون أن يروا الفيل ما رأوه في حياتهم. خرجوا كلهم، ومالك رحمه الله تعالى أوقف الدرس وأذن للطلاب يخرجوا يتفرجوا على الفيل. أمر لا يحدث كل يوم ولا كل عام مرة، هو مرة واحدة في العمر، خليهم يذهبوا يتفرجوا على الفيل والدرس يعوض. خرج الجميع وبقي يحيى بن يحيى، فقال له قم اذهب اتفرج على الفيل، لماذا لا تذهب تنظر إلى الفيل وهو ليس في بلدك؟ الأندلس ليس فيها فيل، يعني حاله كحال أهل المدينة ما رأوا الفيل، لماذا لا تخرج تنظر إلى الفيل وهو ليس في بلدك؟ قال خرجت من الأندلس لأنظر إليك لا لأنظر إلى الفيل. فهمتم؟ ولذلك يا إخوان يعني كان أهل العلم يربون طلابهم، وكان الطلاب يتربون على الخضوع للعلماء، ولذلك كانوا يستفيدون من علمهم. العالم إذا رأى الطالب يتودد إليه يعطيه أكثر مما يطلب، وإذا رآه يتعالى لا يعطيه إلا قدر السؤال. ولذلك قالوا العلم صعب للفتى المتعالي كالماء صعب للمكان العالي. الماء لا يصعد إلى المكان العالي بل ينزل من أعلى إلى أسفل، كذلك العلم. ولذلك يذكر الإمام أبو سلمة بن عبد الرحمن، تعرفونه التابعي الجليل، هو من شيوخ مالك. من هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو تابعي جليل من تلامذة أبي هريرة رحمه الله تعالى وعائشة وجماعة. يقول ما كنت أخضع لابن عباس، لأنه كان يراه قريبا من سنه. ابن عباس صحابي صغير، تعرفون حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس؟ 14 سنة. فكان يراه قريب منه يعني من أقرانه. يقول ما كنت أخفض جناحي له كما كان يفعل فلان وفلان، مجاهد بن جبر وفلان وفلان. قال فما استفدت من علمه وليتني خضعت له. يقول ابن عباس كان يراه يرى أبا سلمة يرى نفسه مثله قريبا منه باعتبار أنه قريبا منه في السن، فما كان يعطيه من العلم إلا قدر السؤال. يقول وكان يعطي فلان وفلان وفلان كمجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم أكثر مما كان يعطيني، ليتني خضعت له. يقول ولذلك انظروا هنا، هذه الحادثة كانت السبب في أن يدنيه مالك رحمه الله تعالى أكثر وأكثر. وهناك حادثة أخرى لتلميذ آخر من تلامذة مالك وهو الإمام هشام أبو الوليد، هشام بن عمار، تعرفونه؟ أحد شيوخ مسلم في الموطأ، وهو أحد من يا عبد الكبير؟ أحد الرواة عن ابن عامر، أليس كذلك؟ هشام بن عمار ولا مو كذا يا حمد؟ هكذا؟ هشام بن عمار هو أحد القراء، وهو من كبار المحدثين، وثقه ابن عيينة وغيره، له قصة عجيبة مع مالك حين قدم إليه، اقرأوها على كل حال. نعم، سمع يحيى بن يحيى كما قلت لكم من عبد الرحمن بن زياد، من زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون، وسمع من يحيى بن مضر وطائفة من علماء الأندلس، ثم ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام مالك، فسمع منه الموطأ، وسمع من الليث بن سعد ومن ابن عيينة وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم، ثم حج ورجع إلى المدينة ليزداد من علم مالك رحمه الله تعالى، إلى أنه وجده في مرض الموت فأقام عنده إلى أن توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وشهد بعد ذلك جنازته، ثم عاد إلى قرطبة، ثم عاد إلى قرطبة بعلم جم، ما رحل إلى غير المدينة، ولذلك ما ذهب إلى العراق ولا إلى الشام، مع أن العراق كانت أرض علم، كان فيها كبار الأئمة، لكنه خرج من بلدي ومقصده رجل واحد وهو مالك. فلما انتهى عاد، في طريقه سمع نعم في مصر من الليث، وفي مكة من ابن عيينة ومن طائفة، لكن مقصده ورحلته كانت من أجل الرواية عن الإمام مالك. ولذلك لما مات مالك ما ذهب لا إلى الشام ولا إلى العراق، بل عاد مباشرة إلى الأندلس، وكان هو السبب في نشر مذهب الإمام مالك في الأندلس. كانت الأندلس صحيح رحل إليها من طلاب الإمام مالك كزياد بن عبد الرحمن، لكن ما كانت لهم يد طولة في بسط مذهب مالك كيحيى بن يحيى. كان المذهب الفقهي في الأندلس ما هو قبل مذهب مالك؟ كان مذهب الأوزاعي، كان مذهب الأوزاعي هو المنتشر، فكان هذا الرجل هو السبب في نشر مذهب مالك وفتاويه وأقواله واختياراته رحمه الله تعالى. فذهب إلى الأندلس وتصدر للتدريس والإفتاء والتحديث والرواية، وازدحم الناس عليه وبعد صيته وانتشرت سمعته في أرجاء الأندلس، حتى أن الناس كانت ترحل إلى قرطبة من أجله، وانتفع الناس بعلمه، وكان صاحب منزلة عليا، حتى أن أمير الأندلس ما كان يقطع رأيا، ما كان يقطع أمرا إلا على رأي يحيى بن يحيى، بل كان لا يعين قائدا ولا قاضيا إلا باستشارة من يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى. ولذلك وصفه من وصفه فقال لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس من الحظوة وعظم القدر وجلالة الذكر مثل ما أعطيه يحيى بن يحيى. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، فعادت فتي الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه، وكان فقيها حسن الرأي. ثم قال وكان إمام أهل بلده والمقتدى به، والمنظور إليه والمعول عليه، وكان ثقة عاقلا. قلنا لكم قبل قليل أن هذه الرواية هي التي انتشرت واشتهرت في المغرب من زمنه إلى يومنا هذا، وفي المشرق في القرون المتأخرة. لماذا كتب لها هذا الذيوع؟ ولماذا كتب لها هذا القبول؟ يقول الشاه عبد العزيز الدهلوي، تعرفون الشاه عبد العزيز يا أخوان؟ تعرفه؟ أكيد أهل الهند يعرفونه أو لا؟ ما تعرف الشاه عبد العزيز الدهلوي؟ هذا ابن الشاه ولي الله الدهلوي. من الشاه ولي الله؟ ناشر علم الحديث في الهند، صاحب كتاب حجة الله البالغة. تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ سبحان الله. نعم، الشاه ولي الله هو الذي أدخل علم الحديث ونشره، ولذلك أسانيد المحدثين، بالمناسبة لا أعرف قطرا من أقطار المسلمين اعتنى في العصور المتأخرة برواية علم الحديث وإقراء كتب السنة كما اعتنى بها أهل تلك البلاد شبه القارة الهندية. الآن مثلا في عامة بلاد المسلمين لا نجد المدارس الشرعية والجامعات تعتني بقراءة الصحيحين والكتب وكتب السنة، أليس كذلك؟ أقصد قراءة كاملة، قراءة كاملة. ما أعرف الآن، ما أعرف مدرسة ولا دارا للحديث ولا معهدا يدرس البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كامل، أليس كذلك؟ إلا في تلك البلاد. في تلك البلاد من زمن الشاه ولي الله الدهلوي إلى يومنا هذا الطالب لا بد أن يقرأ هذه الكتب كاملة، يسمونها دورة الحديث. لا بد أن يقرأ البخاري كامل، ويقرأ مسلم كامل، ويقرأ السنن الأربعة كلها، إضافة إلى مشكات المصابيح وإلى الموطأين، موطأ محمد وموطأ يحيى. فأهل الهند لهم عناية عجيبة بكتب السنة خاصة في القرون المتأخرة. والذي نشر علم الحديث خاصة في جانب الرواية هو الشاه ولي الله الدهلوي وذريته من بعده كابنه الشاه عبد العزيز الدهلوي. هذا الرجل له كتاب اسمه بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين. بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين، كتاب مطبوع موجود في الأسواق. يقول عن رواية يحيى: هي أكثر الروايات رواجا واشتهارا وتداولا بين العلماء، وإذا أطلق موطأ مالك انصرف لها وتبادر الذهن إليها. طيب لماذا هذه الرواية انتشرت هذا الانتشار؟ لذلك أسباب، منها أننا نجد الأسانيد في زمننا هذا، بل من عصور نجد الأسانيد بالسماع المتصل، لم تبقى إلا لهذه الرواية. رواية أبي مصعب الزهري مثلا، أو رواية القعنبي، أو رواية الحدثاني، أو غيرها من الروايات تروى إلى يومنا هذا، لكن تروى بماذا؟ بالإجازة. لكن رواية يحيى متصلة السماع إلى يومنا هذا، متصلة السماع كما سنذكر بعد قليل، سمعها الكافة عن الكافة بأسانيد مسلسلة بالسماع. بل على حسب بحثي لا أعرف كتابا يتصل بالسماع دون أن تتخللها إجازة إلا كتابين فقط، طبعا بعد كتاب الله عز وجل، كتابين فقط، هما صحيح الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي. هذان الكتابان كل منهما لها أسانيد متصلة بالسماع، بقية الكتب، وأظن أن مسلما كذلك لكن لا أستحضر الآن، بقية الكتب تجد في الطريق تتخللها إجازات. هي متصلة الأسانيد لكنها ليست مسلسلة بالسماع، تتسلسل بالسماع الطبقات ثم تتخللها إجازة، إجازتين، إجازة، إجازتين ونحو ذلك. أما موطأ الإمام مالك برواية يحيى مسلسل بالسماع إلى يومنا هذا، يقال سمعته كاملا عن فلان وهو سمعه إلى مالك رحمه الله تعالى. هذه ميزة هذه الرواية دون غيرها من الروايات. أيضا كونها آخر الروايات التي صدرت عن الإمام مالك، وهذا قلناه أليس كذلك؟ وأيضا اعتماد الشراح على هذه الرواية، عامة الشراح خاصة المغاربة لا يعتمدون في شروحاتهم إلا رواية يحيى بن يحيى، ولذلك كان هذا عاملا من عوامل انتشار هذه الرواية. لو نظرنا إلى الشروحات الآن، عامة هذه الشروحات تعتمد على رواية يحيى جلها، ولا نعرف للموطأ شرحا إلا هو لرواية يحيى إلا رواية محمد بن الحسن، فكثير من أهل العلم من الحنفية قد شرح رواية محمد بن الحسن كملا علي القاري وغيره. فمن الشروحات التي اعتمدت على رواية يحيى سأذكر طائفة من الشروحات لسببين، لأبين أن هذه الرواية هي المعتمدة عند الشراح، ولأذكر بعض شروحات موطأ الإمام مالك. من ذلك كتاب تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 38 و200، يعني من علماء القرن الثالث 38 و200. وأيضا كتاب تفسير غريب الموطأ لأحمد بن عمران بن سلامة الخفاجي المتوفى سنة 50 و200، وكتاب تفسير الموطأ ليحيى بن زكريا بن إبراهيم ابن مزين المتوفى سنة 59 و200، وكتاب شرح الموطأ لخلف بن فرح الكلاعي وهو أحد رجال السند كما سنبين المتوفى سنة 71 و200، وتفسير الموطأ لأبي المطرف المتوفى سنة 1300، وتفسير الموطأ لأبي عبد الملك مروان بن علي البوني المتوفى سنة 40 و400، وكتاب التمهيد لمن؟ لأبي عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400، 63 و400. هذه السنة مات فيها عالم آخر، من هو؟ الخطيب، أحسنت، الخطيب البغدادي، حتى قال أهل العلم أنه مات في ذلك العام عالم المشرق وعالم المغرب، أو محدث حافظ المشرق وحافظ المغرب. حافظ المشرق هو الخطيب، وحافظ المغرب هو ابن عبد البر، هو حافظ المغرب بلا منازع، الأندلسي القرطبي الذي ما خرج من الأندلس قط في حياته وما رأى إلا الأندلس رحمه الله تعالى. إذن التمهيد، وقلنا بالأمس هو أحسن شروحات الموطأ وأفضلها وأقواها، أخذ في تأليفه وتنقيحه قلنا بالأمس كم سنة؟ نعم 30 سنة. وله كتاب آخر أيضا على الموطأ وهو الاستذكار، وقلنا لكم بالأمس أن التمهيد ترتيبه على المسانيد رتبه على شيوخ مالك، وأما الاستذكار فمرتب على الأبواب الفقهية. ومن ذلك أيضا كتاب التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه لأبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام الوقشي المتوفى سنة 89 و400، وكتاب المنتقى للباجي المتوفى سنة 74 و400، والقبس لأبي بكر بن العربي صاحب العارضة المتوفى سنة 43 و500، وله كتاب آخر موسع طبع أخيرا ما اسمه؟ المسالك، نعم أحسنت، المسالك في شرح موطأ الإمام مالك. القبس هو شرح للموطأ مختصر طبع في 3 مجلدات، وأما المسالك طبع في 8 مجلدات، أحسنت. وشروحات كثيرة كتنوير الحوارك للسيوطي وهو شرح مختصر، وشرح الزرقاني وهو شرح جيد متوسط أخذ عامة مادته من فتح الباري وهو متأخر، ومن أواخر تلك الشروحات أوجز المسالك لمحمد زكريا الكندهلوي المتوفى سنة 240 و1000. رواية يحيى قلنا عامة الشراح اعتنى عليها وعامة الأسانيد المتصلة تتصل بهذه الرواية بالسماع، وهذه الرواية وصلتنا من ثلاثة طرق أصلية، من ثلاثة من تلاميذ يحيى بن يحيى. الطريق الأولى هي طريق عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي. من هو هذا؟ ابنه. هذه الطريق الأولى وهي لعلها أشهر الطرق، طريق عبيد الله بن يحيى بن يحيى المتوفى سنة 99 و200. هذا الرجل اختص بأبيه، سمع من أبيه وما سمع من غيره أبدا، ما له رواية عن غير أبيه مطلقا، ولا تتلمذ على غير أبيه. إذن كان شديد العناية بعلم أبيه وشديد الاختصاص بعلم أبيه. حياك الله على السلام، الله يجزاك خير، أنت هنا ما شاء الله، جزاك الله خير. واعتنى الناس به لأنه الإنسان إذا اختص في جانب فإنه يبرع فيه، صحيح؟ الإنسان إذا ركز جهده في جانب واحد يبرع فيه، وهذا الرجل ركز على علم أبيه، ما روى عن غيره ولا لزم غيره ولا صحب غير أبيه، ولذلك كان متقنا ضابطا لعلم أبيه، ولذلك كان الناس يعتنون بروايته في القديم وفي الحديث. وكان في زمانه ترحل الناس إلى قرطبة من أجل عبيد الله بن يحيى بن يحيى. قال ابن فرحون عنه: فقيه قرطبة ومسند الأندلس، روى عن والده الموطأ. ومعلوم عند علماء المصطلح أن رواية الملازم كالابن والمولى ونحوه تكون أضبط وأتقن من غيره من التلاميذ. الرواية الثانية هي رواية محمد بن وضاح المرواني القرطبي، وهذه الرواية كأنها هي الرواية التي اعتمد عليها ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، لأنه ساق لهذه الرواية ثلاثة طرق، وساق لرواية عبيد الله طريقا واحدة، ثم قال: وبينهما أحرف مختلفة، يعني اختلافات في جوانب دقيقة نبينها، قال وقد بينها في شرحه رحمه الله تعالى. إذن الطريق الثانية هي طريق محمد بن وضاح المرواني المتوفى سنة 87 و200، عبيد الله سنة كم؟ 99، هذا 87 قبله. قال عنه ابن الفرضي في كتابه تاريخ علماء الأندلس: وبمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. تعرفون بقي يا إخوان؟ بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند عرفه المسلمون، تعرفون هذا؟ رحل إلى المشرق وسمع من جماعة كهشام بن عمار ويحيى بن معين، ولزم الإمام أحمد كما ذكر القصة من الذهبي في السير في ترجمته، وعاد إلى الأندلس بعلم غفير، وهو أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وألف مسنده، ومسنده ضخم جدا جدا، ولو بقي لبقي علم غزير، لكنه ضاع ضمن ما ضاع من كتب علماء الإسلام حين سقطت الأندلس، ولذلك لا نعرف لهذا الكتاب وجودا. الذهبي إذا ترجم للصحابة في نهاية كل ترجمة أو بداية كل ترجمة للصحابي يقول له: في مسند بقي كذا وكذا حديث. كل ما ترجم لصحابي يقول له: في مسند بقي كذا وكذا حديث، يذكر عدد الأحاديث التي أوردها بقي بن مخلد في مسنده لهذا الصحابي. فمسند بقي كان موجودا بين يدي الذهبي رحمه الله تعالى، لكنه الآن مفقود لا يعرف له خبر. هو من أكبر، بل هو أكبر كما ذكر أهل العلم، أكبر كتاب حديثي وأكبر مسند ألف في الإسلام.